في كتابه المستصفى، وجاراه على ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر. فأيضا كما في كثير من نسخ روضة الناظر الخطية المشتملة على المقدمة المنطقية التي أيضا لخصها من كتاب المستصفى للغزالي. من العلماء الذين أنكروا علم المنطق بل حرموه أبو عمرو بن الصلاح، كما أشرنا في الدرس الماضي، أبو عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة المشهورة في مصطلح الحديث. فأبو عمرو بن الصلاح حرم ذلك، والنووي أيضا حرم ذلك. ولهذا ناظم السلم في المنطق أشار إلى هذا الخلاف وقال في أبياته: فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، وقال قوم ينبغي أن يعلم. ثم قال صاحب السلم في المنطق مرجحة: والقولة الصحيحة الصريحة جوازه لحامل القريحة. فكأنه أيضا رجح جواز تعلم علم المنطق. والشاهد أن الإمام ابن الصلاح والإمام النووي وغيرهم حرموا حتى دراسة علم المنطق، وقالوا هذا علم فلسفي دخيل لا حاجة إليه. وهنا ينقل شيخ الإسلام أيضا عن أبي عمرو بن الصلاح عن أحد أئمة أو علماء الأشاعرة الذين كانوا يدرسون في المدارس النظامية. والمدارس النظامية هي المدارس التي أنشأها الوزير العباسي نظام الملك. فهذا الوزير الذي كان وزيرا في عهد السلاجقة تبنى مذهب أهل السنة في الجملة في مقابل البويهيين الذين فعلوا الأفاعيل وهم يميلون إلى الرافضة، بل هم من الرافضة، لكن تبنى مذهب أهل السنة على طريقة الأشعرية، على طريقة الأشعرية. فكان مما عمله من الأعمال التي اشتهرت في الدولة العباسية في أنحاء العالم الإسلامي في ذلك الوقت المدارس النظامية. فأنشأ مدارس في خراسان وفي بغداد وفي أماكن متعددة، مدارس المدرسة الواحدة شبيهة بالجامعة. وهذه المدارس في الغالب تركز على تدريس المذهب الشافعي والمذهب الأشعري. فانتشر المذهب الأشعري في ذلك الوقت انتشارا كبيرا بسبب هذه المدارس النظامية. وابن الصلاح هنا ينقل عن ابن يونس أحد أئمة الأشاعرة الذين كانوا يدرسون في هذه المدارس أنه كان ينكر القول بأن المنطق ضروري وأنه لا يصح، كما نقل الشيخ عنه في العبارة السابقة قبل درس اليوم السطر الأخير: ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا، يعني من لا يحيط بالمقدمة المنطقية فلا يوثق بعلمه. فهذا الإمام ينكر هذا الكلام ويقول: من قال هذا؟ ثم يأتي بأدلة قوية، يقول: أبو بكر وعمر وفلان وفلان، هؤلاء لم يعرفوا علم المنطق وهؤلاء هم أئمة الدنيا علما وعملا، فهل ينقصهم اليقين والثلج والمعرفة في الدين؟ كلا والله. ونحن نقول بل القرون الثلاثة الصحابة والتابعون وتابعهم لم يعرفوا علم المنطق ولم يدرسوه، فهل كان علمهم ناقصا؟ وهل كان يقينهم ضعيفا؟ وهل كانت معارفهم العلمية الفقهية وغيرها ناقصة؟ الجواب كلا. فدل هذا على أنه لا حاجة إلى علم المنطق. فكيف يأتي الغزالي ويدخلها في أصول الفقه كأنه يقول لا يوثق بدراستك لأصول الفقه الذي هو يشتمل على القواعد العامة والأدلة العامة لاستنباط الأحكام الفقهية إلا إذا ألممت بالمقدمة المنطقية؟ وأكبر دليل على ذلك هذا الانفصال بينها. لو كانت لا يوثق بها لكانت العلوم المنطقية في كل جزئية من جزئيات أصول الفقه، لكن تقرأ بقية أصول الفقه إلى آخره لا يكاد يمر بك من القواعد المنطقية إلا اللهم إشارات في مسألة الاستثناء والعكسية، يعني إشارات بسيطة، لكن غالب أصول الفقه ومنه المستصفى ومختصرات وغيرها تكاد تكون القضية منفصلة. فهذا شاهد لإمام من مدرسي النظامية ولإمام أشعري يقول وينكر فيها على الغزالي إدخاله هذا. ثم بعد ذلك ينقل عن أبي حيان، وأبو حيان أحد الأدباء المتأدبين من المعتزلة، وبعضهم يطعن في دينه، وله كتاب أدبي مشهور مطبوع اسمه الإمتاع والمؤانسة، قصص وحكايات ويعني كلام. ففي أثناء هذا الكتاب أحيانا يحكي مقالات من هنا ومن هناك، فصنيعه شبيه بصنيع الجاحظ في كتبه الأدبية، فهي كتب في الأدب لكن ينقل أحيانا من هنا ومن هناك بعض الأشياء. فنقل أبو عمرو بن الصلاح عن هذا الكتاب في الإمتاع والمؤانسة، وهو كتاب مطبوع، عن الوزير بن الفرات أحد الوزراء المشهورين في العهد العباسي، وذكر في مجلسه أنه كان يدخله كثير من الأدباء والفضلاء من المتكلمين ومن غيرهم، وكان من ضمنهم شخص مشهور اسمه متى الفيلسوف النصراني، فطلب أن ينتدب أحد لمناظرته. ما هو موضوع المناظرة؟ ما يزعمه هذا الفيلسوف النصراني أنه لا سبيل إلى معرفة العلوم إلا عن طريق المنطق، ولا يمكن أن يكون دليلك صحيحا وجوابك عن الشبهة صحيحا ولا تنتقل من الشك إلى اليقين إلا بالمنطق، فإذا لم تأخذ به على ما وضعه واضعه وإلا فلا ثقة بعلومك. فانتدب له أحد النحاة أبو سعيد السرافي، وهذا من كبار النحاة، وهو مشهور بأنه أحد شارحي كتاب سيبويه. وكتاب سيبويه في النحو يعتبر من أصعب كتب النحو على الإطلاق، وهو كتاب مطبوع طبع في مصر قبل أكثر من 100 سنة، ثم حققه عبد السلام هارون في 5 مجلدات، وله شروح في أحد الشروح في الموجود من هذا الشرح ما يزيد على 13 مجلدا أيضا طبعت في مصر، لكن هذا الكتاب أعجز حتى المتقدمين، وبعضهم يتصدى لشرحه ونحو ذلك، لكن ربما يتصدى له الشيخ لكن لا يسير معه التلاميذ كما يريد. فأبو سعيد السرافي أحد الذين شرحوا الكتاب لسيبويه، فتصدى لهذا النصراني وبدرت بينهما مناظرة في مجلس ابن الفرات حتى أفحمه، حتى أفحمه. فهذا كله شواهد ينقلها ابن الصلاح رحمه الله تعالى، والإشارة إلى هذه المناظرة موجودة في كتاب الإمتاع والمؤانسة في الجزء الأول، لأنه طبع في أربعة أجزاء صغيرة، أربعة أجزاء يجمعها مجلد واحد. فأيضا نقل أبو عمرو بن الصلاح وغيره يعني أو علق رحمه الله تعالى على هذا بتعليقه الأخير بأنه عند التتبع رأينا العلماء والعقلاء لا يحتاجون إلى المنطق. طيب، أنتم تقولون أرسطوطاليس هو أرسطو هو الذي أنشأ علم المنطق. طيب قبله، أليس قبله الناس في دهور ودهور؟ هؤلاء لم يكن يوثق بعلمهم، لم يكن عندهم آلة قانونية تعصم الذهن من الخطأ كما يقول أصحاب المنطق؟ لا. وبعد أرسطوطاليس فيهم من خالف أرسطو حتى في علم المنطق، فهل مخالفتهم هذه أدت إلى أن لا يوثق بعلمهم؟ وإذا انتقلنا إلى العهود الإسلامية بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نعيد ما قلناه قبل قليل. القرون الثلاثة بل إلى يومنا هذا أئمة العلم وأئمة السنة لم يدرسوا علم المنطق ولم يحتاجوا إليه، فهل معنى هذا أنه لا يثق بعلومهم؟ الجواب كلا. حتى أصول الفقه الذي أدخل الغزالي المقدمة المنطقية فيه، كثيرون يتعلمون أصول الفقه من أوله إلى آخره بدون أن يتعلموا علم المنطق. نعم يا شيخ. لكن الشيخ بعد الغزالي يا شيخ استمر المؤلفين في أصول الفقه على الطريقتين، الطريقة الأشعرية طريقة المتكلمين أو طريقة الشافعية. طريقة قصدك الحنفية؟ نعم، طريقة الحنفية وطريقة. أشرنا نحن في الدرس الماضي إلى مقدمة التي أن تسأل عنها، وهي أنه الشافعي رحمه الله في الرسالة ابتدأها بدون، وهو واضع أصول الفقه، واضع التأليف يعني في أصول الفقه، لكن بعد ذلك نشأت مدرستان، مدرسة كلامية لأن الأصول ما بين معتزلة وأشعرية، والأصول الأولى لكتبهم هي المصادر الأصلية العهد والعمد، العمد والمعتمد والمستصفى والمحصول، هذه كلها ما بين معتزلي وأشعري هي التي يقال عنها إنها أصول كتب أصول الفقه، يعني كل من جاء بعدهم يأخذ عنهم. والمدرسة الثانية مدرسة الفقهاء، وهي مدرسة الحنفية، ومدرسة الحنفية تختلف عن طريقة المتكلمين، لأن مدرسة الحنفية تركز في أصول الفقه على الفروع لتنطلق منها إلى الأصول، بينما المدرسة الكلامية المشهورة هي التي تنطلق من الأصول والمفترض أنها ترجع إلى الفروع، لكن قليلا ما يمثلون في كتبهم الأصول. وإلى اليوم تجد كتب الحنفية الخالصة وأيضا كتب المتكلمين تجد بينهما فرقا في طريقة التعامل مع القضايا الأصولية. جاء بعض المتأخرين كالسبكي وغيره فجمع بين الطريقتين، فهذا هو الذي جرى ووقع. ودخول المسائل الكلامية في أصول الفقه ذكرناه تفصيلا في الدرس الماضي، وأشرنا إلى جملة من المؤلفات والدراسات والرسائل الجامعية التي بحثت المسائل الكلامية أو المسائل المتعلقة بأصول الدين في كتب أصول الفقه. نعم يا شيخ. قال نعم. قد يكون، نعم قد يكون، لا هو قال غير النحو، يعني ما دام شارح سيبوي خلاص هذا هو النحو، لكن قد يكون أيضا السرافي. نحن الآن ليس عندنا يعني ترجمة متكاملة للسرافي، لكن هو غلب عليه النحو واللغة، وقد يكون أيضا يمكن في اللغة العربية يمكن في النحو، ويمكن أن يكون له علوم أخرى. ونحن نعلم أن جملة من أئمة اللغة كانوا أئمة في الحديث، أئمة في الحديث، وهذا ما لا يعرفه الكثير. كانوا أئمة سنة وأئمة حديث، الأصمعي، سيبويه، الشافعي، الأزهري. الشافعي نفسه أيضا حجة في اللغة العربية، لكن نتكلم عن الذين اشتهروا وألفوا. الأزهري صاحب أحد الموسوعات الكبرى اسمه تهذيب اللغة، طبع في 16 مجلدا، هذا أيضا من أئمة السنة. ومثل ابن قتيبة الأديب من أئمة السنة، وإن كان ابن قتيبة جمع بين كتب الأدب وأيضا كتب العقيدة. بل ابن منظور صاحب لسان العرب من أئمة الحديث، من رواة السنة، من أئمة الحديث، في ترجمة أنه من رواة السنة، من أئمة الحديث. والزبيدي مثلا صاحب تاج العروس الذي شرح به القاموس ويعتبر من الموسوعات الكبار، وحقق في الكويت وطبع في 45 مجلدا كبيرا، هذا أيضا موسوعي. الزبيدي موسوعي، إمام موسوعي، ومن علومه علوم الحديث، وطبع أخيرا في مركز الملك فيصل معجمه المختص مشيخته عليكم السلام. بل صاحب الألفية ابن مالك المشهورة كان له عناية بصحيح البخاري، وله كتاب حول صحيح البخاري في قضايا اللغة فيه، لأنه هو من رواة، يعني من يروي صحيح البخاري في يعني أسانيده التي كان من الرواة له ابن مالك، وهو أندلسي طبعا. فما يعني فليس بغريب أن يكون السرافي أيضا، لكنني في هذه اللحظة ما أذكر يعني هل له كتب أخرى، إلا بعد أن نطلع على ترجمته إذا كان له مثلا كتب في العقيدة أو في كتب في الحديث أو كتب في الفقه أو شيء. كأن الإشارة هنا إلى أن له كتبا أخرى. والسرافي أيضا كتبت عنه دراسات، أنا مر علي كتاب عن أبي سعيد السرافي ومنهجه في النحو، فمتأكد أن مثل هذه الترجمة سيكون فيها تفصيل لبعض الأشياء التي هي الآن مجملة بالنسبة لنا في هذه اللحظة. نعم. قال: فكيف غفل الغزالي عن حال شيخه إمام الحرمين ومن قبله من كل إمام هو له مقدم، ولمحله في تحقيق الحقائق رافعا ومعظم، ثم لم يرفع أحد منهم بالمنطق رأسا، ولا بنى عليه في شيء من تصرفاته أسا، ولقد أتى بخلطه المنطق بأصول الفقه بدعة عظم شؤمها على المتفقهة، حتى كثر فيهم بعد ذلك المتفلسفة، والله المستعان. قال: ولأبي عبد الله المازري الفقيه المتكلم الأصولي، وكان إماما محققا بارعا في مذهب مالك والأشعري، وله تصانيف في فنون منها شرح الإرشاد والبرهان لإمام الحرمين، رسالة يذكر فيها حال الغزالي وحال كتابه الإحياء، أصدرها في حياة الغزالي جوابا لما كوتب به من الغرب والشرق في سؤاله عن ذلك عند اختلافهم في ذلك، فذكر فيها ما اختصاره سيقدم فذكر فيها ما اختصاره أن الغزالي كان قد خاض في علوم وصنف فيها، واشتهر بالإمامة في إقليمه حتى تواءل له المنازعون، واستبحر في الفقه وفي أصول الفقه، وهو بالفقه أعرف. وأما أصول الدين فليس بالمستبحر فيها، شغله عن ذلك قراءته علوم الفلسفة، وكسبته قراءة الفلسفة جراءة على المعاني وتسهيلا للهجوم على الحقائق، لأن الفلاسفة تمر مع خواطرها وليس لها شرع يزعها، ولا تخاف من مخالفة أئمة تتبعها. فلذلك خامره ضرب من الإدلال على المعاني، فاسترسل فيها استرسال من لا يبالي بغيره. نعم، بقي في كلامه كلاما، لكن أبو عمرو بن الصلاح في ما نقل عنه وكتاب ابن الصلاح ذكر هذا في كتاب له في ترجمة الشافعية، في ترجمة الشافعية منتخب، وهو مخطوط، وأظنه حقق أو حقق مختصره لبعض العلماء، لأن إلى الآن لم تتضح أو لم تصل إلينا صورة الأصل لكتاب ابن الصلاح. فابن الصلاح رحمه الله تعالى وهو أحد الأئمة يتكلم وينقل هذا الكلام السابق، والآن أيضا يشير إلى مخالفة أبي المعالي الجويني للغزالي. أبو المعالي الجويني لم يقل بقول الغزالي إنه لا بد من علم المنطق ولا تصح العلوم إلا بعلم المنطق وغير ذلك، وكتب أبي المعالي الجويني موجودة، وخاصة الكتب الكلامية، وليس فيها هذا القول الذي قاله أبو حامد الغزالي. صحيح هي على المذهب الأشعري ودخل في علم الكلام، لكن أيضا لم يشترط المنطق، بل إنه هنا يقول لم يرفع أحد منهم بالمنطق رأسا ولا بنى عليه شيئا، ولقد أتى هكذا بخلطه المنطق بأصول البدعة عظم شؤمها على المتفقهة، حتى كثر فيهم بعد ذلك المتفلسفة، والله المستعان. هكذا ينقل ابن الصلاح، لأنه لما أدخل المنطق صار بعض الناس يظن أن المنطق أساسي فدخل في الفلسفة، فبعض الفضلاء صار إذا أراد أن يتعلم أصول الفقه درس علم المنطق، وإذا أراد أن يدرس علم المنطق درس الفلسفة. فبهذا الرأي أدخلهم أبو حامد الغزالي في الفلسفة وهم أغنياء عنها، هكذا ينقل ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وهذا اعتراض أبي المعالي الجويني وهو أحد أئمة الأشاعرة المتقدمين على الغزالي. ثم نقل كلام أبي عبد الله المازري، وقد سبقت الإشارة إلى كلامه، وهو أيضا من أحد أئمة المالكية وأحد شراح السنة الحديث، وقال عنه هنا إنه كان إماما محققا بارعا في مذهبي مالك الفقهي والأشعري، وله تصانيف أي للمازري، منها شرح الإرشاد والإرشاد للجويني وهو في علم الكلام وشرحه المازري، والبرهان في أصول الفقه للجويني وشرحه المازري. فالمازري معتني بكتب أبي المعالي الجويني. المازري هذا له رسالة يتكلم فيها عن الإحياء، جوابا لمن سأله لما جاءته كتابات من الشرق ومن الغرب حول كتب الغزالي ومنها إحياء علوم الدين. وجواب المازري شهير. ماذا قال المازري؟ قال بما لخصه ابن الصلاح أن الغزالي خاض في علوم وصنف واشتهر بالإمامة، حتى تضاءل أمامه تضاءل له المنازعون، يعني أقروا بإمامته واستبحر في الفقه وفي أصول الفقه، وهو بالفقه أعرف. وأما أصول الدين فليس بالمستبحر فيها. لماذا؟ شغله ذلك قراءته علوم الفلسفة. أين كانت هذه العلوم وغيرها؟ هذه العلوم هي التي انتقدها عليه العلماء، ومنه المازري رحمه الله تعالى. ولهذا أنكر عليه كتابه المظنون به على غير أهله. وسبق في دروس ماضية تذكرون نقل الشيخ عن هذا الكتاب ومسألة نسبته إلى أبي حامد الغزالي. نقد المازري مع أئمة المغاربة والأندلسيين نقدا شديدا إحياء علوم الدين، حتى سموه إماتة علوم الدين. المازري قال كثير مما في إحياء علوم الدين إنما هو من المهلكات، وهذا كلام شديد من هؤلاء الأئمة، وكلهم أئمة أشاعرة، كلهم من أئمة الأشاعرة. فالغزالي أشعري والمازري أشعري رحمهم الله تعالى. ما الذي أدى به؟ قال إنه دخل في الفلسفة وكأكثر القراءة فيها وإلى آخره، وذكر كلاما مهما: الفلاسفة تمر مع خواطرها، ليس لها شرع يزعها، لا تخاف من أئمة تتبعها. لأن تعلم الفلسفة والعياذ بالله يعطي الإنسان والعياذ بالله الكبر حتى على أئمته، وهذا موجود إلى يومنا هذا. من تبحر في الفلسفة الغربية أو في الفلسفة الإسلامية التي تسمى بهذا الاسم أو في القراءات المنحرفة استكبر على علوم الشريعة وعلى أئمة الدين قديما وحديثا. ما هو السبب؟ لأن الفلسفة تغرس في نفس صاحبها أنك كبير ولا مانع من المخالفة، وأنك أصبحت ممن تملك القدرات التي لا يعرفها أولئك ولم يتعلموها إلى آخره. فهذا كله إشارة جميلة جدا من أبي عمرو بن الصلاح حول مشكلة أبي حامد الغزالي، أنه وثق بالفلسفة، اعتمد المنطق، استرسل معهم، فدخل في كثير من الأشياء التي خالفه فيها حتى إخوانه من الأشاعر. نعم يا شيخ. قال: وقد عرفني بعض أصحابه أنه كان له عكوف على قراءة رسائل إخوان الصفا، وهذه الرسائل هي 51 رسالة، كل رسالة مستقلة بنفسها، وقد ظن في مؤلفها ظنون، وفي الجملة هو، يعني واضع الرسائل، رجل فيلسوف قد خاض في علوم الشرع، فمزج ما بين العلمين، وحسن الفلسفة في قلوب أهل الشرع بآيات وأحاديث يذكرها عندها. ثم إنه كان في هذا الزمان المتأخر فيلسوف يعرف بابن سينا، ملأ الدنيا تآليف في علوم الفلسفة، وكان ينتمي إلى الشرع، وتحلى بحلية المسلمين، وأداه قوته في علم الفلسفة إلى أن تلطف جهده في رد أصول العقائد إلى علم الفلسفة، وتم له من ذلك ما لم يتم لغيره من الفلاسفة. قال: ووجدت هذا الغزالي يعول عليه في أكثر ما يشير إليه في علوم الفلسفة، حتى إنه في بعض الأحايين ينقل نص كلامه من غير تغيير، وأحيانا يغيره وينقله إلى الشرعيات أكثر مما نقل ابن سينا، لكونه أعلم بأسرار الشرع منه. فعلى ابن سينا ومؤلف رسائل إخوان الصفا عول الغزالي في علم الفلسفة. نعم، هذا كلام ابن الصلاح، وهذا كلام مهم لمن يدرس التأثر والتأثير عند المتكلمين والمتفلسفة، لأن من أهم الدراسات وأعمقها أن تنظر في سلسلة المقالات والفرق وأئمة الكلام والفلسفة، وكيف يتأثر بعضهم ببعض، كيف ينتقل التأثير. وهنا أبو عمرو بن الصلاح يكشف حال الغزالي ويقول عرفني بعض أصحابه، يعني أبو عمرو بن الصلاح ينقل عن بعض أصحاب الغزالي. ماذا ذكر قبل قليل مسألة دخوله في الفلسفة، لكن أنا يذكر أنه عول على كتاب رسائل إخوان الصفا، وهذه الرسائل سبق أن أشار إليها الشيخ الإسلام تيمي وتكلمنا عنها، وهي رسائل طبعت أكثر من طبعة ويعاد طباعتها، لا يعرف مؤلفها، اسمها رسائل إخوان الصفا، طبعت في 4 مجلدات، وهي رسائل فلسفية، وهذا اسمها إخوان الصفا وخلان الوفا. وكثيرا ما ينخدع بها كثير من الناس فيظن أنها من العلم، وما هي إلا خلاصة الفلسفات، مع أحيانا يخلطونها بشيء من الوحي أو الدين أو الشريعة، لكن هي خلاصات فلسفية. بل الكثيرون يقولون إنها من أصول الباطنية الفلسفية، هذا صحيح. فرسائل إخوان الصفا فيما يظهر ألفها متفلسفة من الباطنية الرافضة، متى ألفوها لا يعلم، من هم المؤلفون لا يعرفون، لكنها موجودة ومطبوعة، موجودة مخطوطاتها وطبعت. فابن الصلاح ينقل عن بعض أصحاب الغزالي أنه عول على رسائل إخوان الصفا وفيها ما فيها من الفلسفة والضلالات. ثم أيضا يذكر شيخ الإسلام أنه أي الغزالي كثيرا ما يعول على ابن سينا الملقب بالرئيس ابن سينا الطبيب الفيلسوف. وابن سينا أحد فلاسفة الإسلام، لكنه تتلمذ على المشائين أرسطو وأتباعه، فنقل فلسفتهم ولخصها وألف في ذلك، وكانت هناك عناية لنشر كتب ابن سينا، حتى كتبه في الرياضيات والطبيعيات والفلك، وكتبه في المنطق وفي الحساب سلسلة طبعت في مصر من زمن طويل، اعتنوا بها، لأن المدارس والجامعات التي أنشئت في بعض البلاد ومنها مصر، بعض هذه الجامعات التي أنشئت منافسة للأزهر اعتنت في مجامعها الثقافية ورسائلها وغيرها بكتب هؤلاء ونفخت فيها ونشرتها. ومعلوم أن أكبر كتاب من كتب المعتزلة واسمه المغني، ويقع في 20 مجلدا، عثر على 16 مجلدا منه في اليمن عند الزيدية، لأن الزيدية معتزلة، وجلبت هذه المخطوطات إلى مصر وحقق وطبع الكتاب تحقيقا جميلا بعناية كبيرة جدا. ومثله العناية بكتب الصوفية مثل الفتوحات المكية الذي عني به مجموعة من المستشرقين وأخرجوه إخراجا بهيا في 16 مجلدا كبيرا. فابن سينا أيضا عني بنشر علومه. وأبو حامد الغزالي اعتمد على آراء ابن سينا، وابن سينا فيلسوف خالص. وبالنسبة له يوافق الفلاسفة في القول بقدم العالم. ومن آرائه المشهورة إنكار المعاد، المعاد الجسماني ينكره، لكن لتلبسه بلباس المسلمين يقول بالمعاد الروحاني، وهذا نوع من تناسخ الأرواح. ذكره الشيخ، ذكره هنا، نعم. فهو يقول بالمعاد الروحاني للجسماني. وأيضا هو الذي أدخل المنطق والفلسفة في علوم المسلمين. أما حالته الشخصية فكثيرا ما ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه عن ابن سينا نفسه قوله إن أباه كان من الإسماعيلية، كان من الإسماعيلية. فهذا يدلك على أن أبا حامد الغزالي تتلمذ على ابن سينا. وابن الصلاح هنا يقول بل إنه يكاد أن يكون ممن يلخص كتب ابن سينا، بل اتهمه أنه أحيانا ينقل كلام ابن سينا بحروفه. فهذا دليل على عظم تأثر الغزالي رحمه الله تعالى في ابن سينا. لكن ابن الصلاح ينبه إلى شيء خطير جدا، وهو أن ابن سينا لأنه انتسب إلى المسلمين صار يحاول أن يقرب الفلسفة إلى علوم المسلمين، يعني يسعى لإدخال بعض المصطلحات ليقربها إلى علوم المسلمين. لماذا؟ لأنه مسلم. فلما تتلمذ الغزالي على ابن سينا والغزالي أعرف بالإسلام والدين والفقه والأحكام الشرعية وأصول الفقه من ابن سينا، سار على نفس الطريقة وصار يريد أن يقرب المصطلحات الفلسفية إلى العلوم الشرعية، أو يعكس يقرب المصطلحات الشرعية إلى العلوم الفلسفية. حتى إن الغزالي في كتابه ميزان العمل يكاد يطابق بين مصطلحات شرعية جاءت في القرآن العظيم وبين مصطلحات فلسفية، ويقول المقصود بهذه هذه. فهذا يدلنا على شيء خطير، وهو أن العالم بالعلوم الشرعية إذا فسد منهجه حاول أن يفسد الدين معه. إذا تأثر بالفلسفة وعلم الكلام واقتنع به حاول أن يثير الشبهات والشكوك وأن يطوع النصوص الشرعية لمنهجه الفاسد. وهذا مشاهد في من دخل هذا المدخل إلى يومنا هذا. أحيانا العلماني الخبيث البعيد عن الدين يتكلم بعلمانيته أو فلسفته بصراحة فتكون أموره واضحة، لكن المتشبع بعلم الشرع إذا دخل هذه المداخل المنحرفة سعى إلى أن يسد الفجوة بينهم. والمهم هو أن طلاب العلم في قراءاتهم سواء كانت للعلماء السابقين أو للباحثين المعاصرين عليهم أن يكونوا حذرين منتبهين لمثل هذه المسائل. أما والعياذ بالله استغلال ما درسوه في تطويع الدين والتأويل والبحث عن الفتاوى الشاذة والمقالات الشاذة، وخذ حدث ولا حرج، ينقبون كتب العلماء والفقهاء والتاريخ والأحداث والفرق والمذاهب فيأخذون بأسوأ ما فيها ويقولون هذا نقدمه لكم، وهذا كلام المشايخ. ومن هنا كان أخطر الشخصيات التي دخلت هذا المدخل، مثل حسن حنفي، نصر حامد أبو زيد، محمد عابد الجابري، أخطر ثلاث شخصيات. وهؤلاء لهم دراسات تكاد تكون دراسات في أصول الفقه ودراسات في كذا يعني، لكن من منطلقات فلسفية يريدون أن يجعلوا ما عندهم من معارف في هذه الفنون من خلال صياغة فكرية لهذه القضايا في كتبهم، ولا داعي لذكر أسماء الكتب التي ذكروا فيها هذا. أقول يسعون إلى تطويع الشريعة الإسلامية وتأويلها، وهو الذي يسمى بالتاريخانية أو القراءة المعاصرة للقرآن وللسنة وللشريعة، أو التأويل المعاصر. فهذه المدرسة تعتبر من أخطر المراسل المدارس على الشباب الذي يقرأ ويتأثر بدون أن يميز، لأنه إذا تكلم يبهرك، ليس جاهلا في أصول الفقه وليس جاهلا، وينقل عن الشافعي عن الغزالي من كتبهم العلمية التي هي أنت يا طالب هي مصادرك. فهذا الانبهار مع نوع من الجهل وعدم التأصيل مفتاح والعياذ بالله للتأثر والانحراف والضلال. طيب، ما غرضوا من هذه القراءات التأويلية؟ ما غرضهم من هذه المشاريع؟ هذه معروفة، أغراض علمانية، وهذه نص عليها بعضهم وقال لا يمكن أن نقدم العلمانية خالصة للمسلمين لأن هذا مستحيل، المسلمون يرفضونه، لكن نؤول التراث لندخل من خلاله العلمانية. وهذا نص عليه محمد عابد الجابري، وهو مشروع حسن حنفي ونصر حامد أبو زيد وغيرهم. فكما تلاحظون ابن الصلاح يقول أبو حامد الغزالي مع علومه الشرعية صارت مشكلة، لأنه أراد أن يقربها إلى علوم الفلاسفة. نعم يا شيخ تفضل. نعم، الكلام لا يزال ابن الصلاح أو المازري، لا ابن الصلاح في المنتخب. نعم، ويبدو أن ابن الصلاح في المنتخب يمكن يحكي كلام المازري. نعم، ذكر ما فيها ما اختصاره. نعم، يعني محتمل هذا وهذا، محتمل أنه لابن الصلاح ومحتمل أنه للمازري. هو الشيخ يقول قال ولأبي عبد الله المازري، قال ولأبي عبد الله المازري، ثم قال فذكر فيها ما اختصاره. يعني يبدو أنه قال وقد تكلم نزه محاسن الإحياء. يعني أحيانا استطراد ما تدري هل هو نقله أم لا. تفضل يا شيخ. إلا لو كان عندنا مصدر من المصادر من كتب المازري فيها هذا الكلام فيكون فيها التأكد. لا يزال الناقل هو ابن الصلاح. نعم ويكفينا ابن الصلاح هو أعلم من الأعلام رحمه الله. نعم. قال: وأما مذاهب المتصوفة فلست أدري على من عول فيها ولا من ينتسب إليه في علمها. قال: وعندي أنه على أبي حيان التوحيدي الصوفي عول في مذاهب الصوفية، وقد أعلمت أن أبا حيان هذا ألف ديوانا عظيما في هذا الفن ولم يصل إلينا منه شيء. ثم ذكر أن في الإحياء فتاوى مبناها على ما لا حقيقة. يبدو هذا كلام المازري، يعني كأنه كان يعني هذا يؤكد أنه لا أبو عمرو ينقل كلام المازري. جميل جميل. نعم. ثم ذكر أن في الإحياء فتاوى مبناها على ما لا حقيقة له، مثل ما استحسن في قص الأظفار أنه يبدأ بالسبابة لأن لها الفضل على بقية الأصابع لكونها المسبحة، ثم بالوسطى لأنها ناحية اليمين، ثم باليسرى على هيئة دائرة، وكأن الأصابع عنده دائرة، فإذا أراد أصابعه فإذا أدار أصابعه مر عليها مرور الدائرة حتى يختم بإبهام اليمنى. هكذا حدثني به من أثق به عن الكتاب. قال: فانظر إلى هذا الخباط كيف أفاده قراءة الهندسة وعلم الدوائر وأحكامها أن نقله إلى الشرع فأفتى به المسلمين. قال: وحمل إلي بعض الأصحاب من هذا الإملاء الجزء الأول، فوجدته يذكر فيه أن من مات بعد بلوغه ولم يعلم أن الباري قديم مات مسلما إجماعا، ومن تساهل في حكاية الإجماع في مثل هذا الذي الأقرب أن يكون فيه الإجماع بعكس ما قال فحقيق ألا يوثق بكل ما نقل، وأن يظن به التساهل في رواية ما لم يثبت عنده صحته. نعم، هكذا أيضا ينقل. وأبو حامد الغزالي من كبار المتصوفة، هو من كبار الأشعرية والمتفلسفة والمتصوفة، فذكر على ماذا اعتمد في فلسفته، والآن يتكلم على تصوفه، وهذا هو أعظم ما اشتهر به. فيقول مثلا إنه اعتمد على أبي حيان الصوفي الأديب الذي سبق ذكره، عول على مذاهب الصوفية. قد يكون، وإن كان أحيانا ينقل أنه اعتمد أيضا على كتاب قوت القلوب لياقوت، وهذا أظن أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأبو حامد الغزالي كأنه في تصوفه خلط التصوف بالفلسفة، ومعلوم أن المدرسة الفلسفية، أن المدرسة الصوفية تنقسم إلى قسمين: مدرسة الرياضة ومدرسة المنطق والفلسفة. كلاهما ما الغاية؟ أن تصل إلى الله، تريد أن تصل إلى الله لتنكشف لك العلوم، لك طريقتان: إما الرياضات وهذه طريقة عوام الناس، أنك تبدأ بالرياضة والذكر والجوع وكثرة الذكر والسهر إلى آخره والخلوة، تستمر في رياضاتك حتى تصل، وهذا الذي يسير عليه أغلب الطرق الصوفية. الطريقة الثانية هي الطريقة المنهجية الفلسفية، وهي التي اختارها أبو حامد الغزالي. كيف تصل؟ قال: عن طريق المعرفة الفلسفية، الحكمة. فإذا تعمقت في علوم الفلاسفة وصلت إلى الحقائق، وصلت إلى الحقائق. فلا شك أن أبا حامد الغزالي تأثر بذلك، ثم يعني أشار إلى كتاب إحياء علوم الدين وسبق الحديث عنه، وأشار إلى مسألة قص الأظافر، وهي يعني نوع من الطرفة في أنه يريد أن يجعل قص الأظافر على شكل الدائرة في قضايا هندسية وفلسفية ويمر عليها، فكأنه يريد أن يوحي بأن الهندسة لها تأثير، يعني أنت إذا قصصت أظفارك على طريقة الهندسة وأخذت الدوران هذا إنه هذا يؤثر على علمك وعقلك وفقهك وكذا، فكانوا يربط مسألة قص الأظافر بمسألة حسابية أو مسألة هندسية أو غير ذلك، هكذا هو يشير إلى هذا الأمر. ولهذا قال: فانظر إلى هذا الخباط كيف أفاد قراءة الهندسة وعلم الدوائر أن ينقلها إلى الشرع فأفتى به المسلمين، فأفتى به المسلمين. ثم ذكر قال: وحمل إلي بعض الأصحاب من هذا الإملاء الجزء الأول فوجدته يذكر فيه أن من مات بعد بلوغه ولم يعلم أن الباري قديم مات مسلما إجماعا، طبعا هنا ينقل في الحاشية عن إحياء علوم الدين المحقق يقول: قال الغزالي في إحياء علوم الدين: فإذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو السن، يعني بلغ بالاحتلام أو السن ضحوة نهارا مثلا، فأول واجب عليه تعلم كلمته الشهادة وفهم معناهما، وهو قول لا إله إلا محمد رسول الله، وليس يجب عليه أن يحصل كشف ذلك بالنظر والبحث وتحليل، بل يكفي أن يصدق به ويعتقده جزما، فإذا فعل ذلك فقد أدى واجب الوقت. ثم يقول: وأما الاعتقادات وأعمال الكفر فيجب علمه بحسب الخواطر إلى آخره. بعدين يقول: فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمة الشهادة فيجب عليه تعلم ما يتوصل به إلى إزالة الشك، فإن لم يخطر له ذلك ومات قبل أن يعتقد أن كلام الله سبحانه قديم وأنه مرئي وأنه ليس محلا للحوادث إلى غير ذلك مما يذكر في المعتقدات فقد مات على الإسلام إجماعا. كأن النقل هنا يختلف عن المنقول في الأعلى في مسألة ولم يعلم أن الباري قديم، كأن المقصود بأن كلام الباري قديم، لأن هذا هو مذهب الأشاعرة. أما مسألة أن الباري قديم فهذا أمر مسلم، فلا يمكن أن يقول من يعلم أنه لا يموت مسلما بالإجماع، هذا من الأمور البديهية التي لا خلاف عليها. فهذه الحاشية وضحت لنا أن المقصود أن الباري قديم، أي أن كلام الباري، كلام الباري. فكونه يقول أن من مات ولم يعلم بذلك أنه يكون مسلما، هذا يدل على أي شيء؟ على أنه لو بقي هذا الرجل حيا لوجب عليه أن يتعلم هذه العلوم التي خالفه فيها الأئمة كله. فهو أولا فرض على الإنسان إذا بلغ أن يشهد له، وهذا أيضا لم يقل به السلف. فالإنسان حتى قبل بلوغه هو مسلم وإسلامه صحيح ولا يحتاج إلى تجديد الإسلام ولا إلى أن يرتفع من الشك إلى اليقين كما أشار هنا. ثم إنه أيضا لو مات أو أسلم في ضحى ومات لم تجب عليه واجبات، فلا حاجة إلى ما يقوله الغزالي من أنه حتى لو لم يعلم بهذه العلوم فإنه يكون قد مات مسلما. طيب لو عاش، هل معنى هذا أنه في مساء ذلك اليوم وفي الأيام التالية لا يصح له إيمان ولا دين حتى يتعلم أن كلام الله قديم وأن الله لا تحله الحوادث وأنه كذا وأنه كذا مما هو من مذاهب المتكلمين؟ من قال هذا؟ ومن قال إن الإسلام يشترط له هذه الشروط؟ هذا إنما يقول له يقول به المتفلسفة. نسأل الله الهداية للجميع، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.